أول سؤال ورد إلينا، الأخ يقول: ما المبلغ من المال؟ وعرض علي أحد الإخوة أن يشغلهم معه وعلى فترات يعطيني مبلغ، وهذا المبلغ ممكن أن ينقص ويزيد، فهل هذا ربا؟ أقول لك إن فقه المعاملات الذي هجره المسلمون فيه باب يسمى بباب المضاربة. أكرر، فقه المعاملات فيه باب يسمى بباب المضاربة. باب المضاربة هذا هو عبارة عن عقد يبرم بين طرفين، أحدهما يملك الخبرة ولا مال له، والآخر يملك المال ولا خبرة له، فيتفق الطرفان أحدهما بماله والآخر بخبرته على أن يمد هذا الذي لديه المال صاحب الخبرة بهذا المال ليعمل فيه بخبرته، ويتفقان على نسبة لكل منهما في الربح وفي الخسارة. وتعبير واضح، في الربح وفي الخسارة. إن قلت لي أنا لا أريد أن أتاجر بالمال حتى لا يخسر، أو أريد تاجرا يتاجر لي في المال ولا يشترط علي الخسارة، فلا تتاجر، لأن أمر التجارة لا بد وأن يقوم على المكسب وعلى الخسارة. أي إنسان يريد أن يتاجر، يعني بعض الناس لما يقولنا عايزين نشغل المال، بس أهم حاجة عندي ما يخسرش. سبحان الله، تضمن منين ما يخسرش دي؟ ما الذي قال لك ما تتاجرش؟ لأن ما دام هناك تجارة، فالتجارة كما هي عرضة للمكسب فهي عرضة للإيه؟ للخسارة. فاشتراط أن أتاجر بشرط ألا أخسر هذا شرط باطل غير مقبول في مبدأ التجارة أصلا. إذا هناك كما قلت نجار، هناك حداد، وليس لديه مال، وأنا في استطاعتي إن شاء الله تعالى أن أقوم بفتح ورشة وأحط فيها معدات وكذا وكذا وكذا، وهو يقوم بأعمال النجارة، يقوم بأعمال الحدادة، ثم نتفق نقول والله وعلى أقصد بالنسبة بالربح، يعني أقول أنا ليه النصف ولك ليه النصف، لكن النصف هو يطلع قد إيه؟ ها؟ 100 جنيه؟ 200 جنيه؟ الله أعلم. فلو كسبنا في هذا الشهر 200، يبقى أنا ليه فيهم 100، ولو كسبنا في شهر آخر 100، يبقى أنا ليه فيهم 50، ولو كسبت 160، يبقى أنا ليه فيهم 80. مش زي البنك هديك 11% او 10% على رأس المال، فتبقى عارف ان انت كل شهر هتاخد 100 جنيه، كل شهر هتاخد 200 جنيه. تقولش كده، فبنقول انت بتحدد النسبة، انا ليا كام في المكسب؟ في المكسب، مش بحدد المكسب، انا احدد النسبة في المكسب، انا ليا فيه كام؟ قد يكون الاتفاق على ان كل الربع وانت 3/4، مش كده ولا ايه؟ التلت وانت التلتين زي ما هنتفق، ودي بتبقى متفق عليها في الربح ومتفق عليها في الخسارة. فلو جئنا فخسرنا انت متحمل وانا ايه؟ وانا متحمل. والله لو كان الاخ زي بيقول فانا اديت مالي الاخ عشان يشغله وبيديني من الربح كل فترة، ودي بقى تبع التجارة وتبع الشطارة، بيزيد وينقص وممكن يخسر وممكن يكسب، فهذا كما قلت هو بالضبط عقد المضاربة الذي أحله الإسلام. وطبعا كان بيقصد من هذا العقد أن لا يكون هناك مال راكد ولا تكون هناك خبرات معطلة، يعني صاحب المال ما ينيمش ماله. ومن أجل هذا أيضا شرع الإسلام الزكاة، ولذلك يقال أن الزكاة أكبر دافع للانتعاش الاقتصادي، لان انا لو اعلم ان لو انني شلت يعني وضعت هذا المال في مكان ما، فكل سنه اعمل ايه؟ هزكي عليه، في النهايه هتاكله ايه؟ الزكاه. فلا اقل من اني عايز يعني احرك هذا المال على الاقل حتى ادخل على نفسي ما اخرج منه ايه؟ الزكاه. فحفر رغم ان انا اعمل ايه؟ اشغله، فلن تجد اموالا مجمده. ولم تجد خبرات معطلة، لان انا هشغل مالي مع مين؟ انا مالي خبرة، فهشغل مالي مع مين؟ مع ذوي الخبرة. حتى لو كان لي خبرة وانا يعني شغلت مالي هذا بنفسي، فبرضو بفتح ابواب ارزاق للناس، لان ما في واحد بيشتغل بمفرده، ده بيحتاج للمش عارف ايه العامل، وبيحتاج للمساعد، وبيحتاج للمش عارف للشيال، وبيحتاج للصبي، وبيحتاج لل... فزي ما قلت ان عقود المضاربة والزكاة التي افترضها الاسلام على المسلمين كلها من عوامل تحريك المال، ومن عوامل تفريغ الطاقة وعدم ايجاد طاقة معطلة، مما يضمن لانتعاش اقتصادي.